بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فإننا في هذه الحلقة نتكلم عن الزكاة في 3 فصول. الفصل الأول في حكم الزكاة، والثاني في الأموال الزكوية، والثالث في أهل الزكاة. أما حكم الزكاة فإنها فريضة من فرائض الإسلام، بل هي أحد أركان الإسلام، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فمن أنكر فرضيتها فهو كافر خارج عن الإسلام، يقتل مرتدا ويدفن مع غير المسلمين، ولا يورث ماله من بعده، ولا يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه مات كافرا. أما إذا تركها مقرا بوجوبها ولكن بخل بها، فإن عليه الإثم الشديد والوعيد الأكيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في القرآن: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزميتيه، يعني شدقيه، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك، يوبخه. وفي سورة براءة يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هاتين الآيتين وهذه الأحاديث من الوعيد الشديد على من منع الزكاة بخلا بها. وفي الحقيقة أن من بخل بها فإنما يبخل عن نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ثم إن من بخل بها فإن ذلك يوجب نزع بركة ماله، ويوجب وصفه بالبخل وعدم طهارته من الذنوب، فإن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. على كل حال، المانع للزكاة لا يخلو من حالين: إما أن يكون منكرا لفرضيتها فهو كافر مرتد، وإما أن يكون باخلا بها مع الإقرار بفرضيتها فإنه معرض نفسه لهذه العقوبة التي سمعتم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأموال الزكوية فإنها تنحصر في 4 أشياء: في الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة وبهيمة الأنعام. ولكل من هذه الأموال الزكوية شروط معروفة في الفقه ليس هذا موضع ذكرها، لكننا نتكلم على نوعين منها وهما الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة فيهما، لا فرق بين أن يكون نقدين مضروبين أو غير مضروبين أو حليا أو غير حلي على القول الصحيح في وجوب زكاة الحلي، كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة في عموماتها والأحاديث التي تخص الحلي بعينه في السنن وغيرها. على كل حال لا بد من بلوغ النصاب في الزكاة، زكاة الذهب والفضة، وهي في الذهب 20 مثقالا أي ما يساوي 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه، وفي الفضة 140 مثقالا أي ما يساوي 56 ريالا من الفضة بالنقد السعودي أو ما يعادل ذلك من الأوراق النقدية التي جعلت عوضا عن الريالات السعودية من الفضة. وكذلك أيضا نتكلم عن النوع الثاني وهو عروض التجارة. عروض التجارة كل مال أعده الإنسان للتكسب فيه من أي صنف كان، سواء كان من المعدات أو من الأطعمة أو من الألبسة أو من العقارات أو من أي صنف كان من المال، فإنما أعده الإنسان للتجارة هو في الحقيقة نقد، لأنه إنما يريد قيمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الرجل الذي أعد هذه الأموال للتجارة إنما قصد بها قيمتها فقط، وتطبيقا لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يكون واجبا عليه أن يزكيها زكاة الذهب أو الفضة حسب ما يكون أنفع للمساكين الذين تدفع إليهم الزكاة. فمثلا إذا قدر أن هذا العرض يبلغ نصابا بالفضة ولا يبلغ نصابا بالذهب وجب اعتباره بالفضة، ولو كان الأمر بالعكس وهذا وإن كان بعيدا يبلغ نصابا من الذهب ولا يبلغ نصابا من الفضة فإنه يعتبر نصابه من الذهب. فإذا بلغ نصابا من أحد النقدين وجبت فيه الزكاة. وكيف يزكي العروض؟ يخرج ربع عشر قيمتها ولو أخرج منها بعينها، إذا كان مما يمكن انتفاع المعطى به فإن ذلك جائز على القول الراجح. فإذا كان عنده عروض من الأطعمة كالرز مثلا وأراد أن يخرج ربع عشره فيوزعه على الفقراء فإن ذلك لا بأس به، لأنه أخرج من جنس المال الذي كان عنده حين وجوب الزكاة. ولكن لو أخرج من النقدين كان ذلك أولى وأحوط، لا سيما إذا كان هذا العرض إنما ملكه متأخرا. وأما ما يعده الإنسان لحاجته من الأثاثات أو من العقارات لسكناه أو من الآلات لاستعماله أو إيجاره فإن ذلك لا زكاة فيه مهما بلغت قيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فإذا كان عند الرجل عقارات كثيرة لا يعدها للبيع والشراء للتجارة ولكنه يعدها ليستغلها بالأجرة فإنه لا زكاة عليه في قيمة هذه العقارات، وإنما الزكاة عليه في أجرتها إذا تم الحول عليها من حين العقد. وكذلك لو كان عنده سيارة يستعملها في الأجرة كبيرة كانت أم صغيرة فإنه لا زكاة عليه في قيمتها لأنه لم يعدها للتجارة وإنما أعدها للاقتناء والاستعمال. وإذا كان يجتمع عنده من أجرتها ما يبلغ نصابا وتم عليه الحول فإن عليه الزكاة فيه. هذا ما أردنا أن نتكلم عنه من الأموال الزكوية، وإن كنا نحب أن نبحث أطول لكن الوقت لا يسمح لنا. أما الموضوع الثالث الذي أردنا أن نتكلم فيه في هذه الحلقة فهو أهل الزكاة. أهل الزكاة تولى الله سبحانه وتعالى بيانهم بنفسه في قوله تعالى في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين ليس عندهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، فإنهم يعطون ما يكفيهم ويكفي عائلتهم هذه المدة. وأما العاملون عليها فهم الذين ينصبهم ولي الأمر لقبض الزكاة وحفظها وتوزيعها، وليس هم الوكلاء الخصوصي وليس هم الوكلاء الخصوصيين الذين يوكلهم الإنسان في تفريغ زكاته، فإن هؤلاء ليسوا عاملين عليها وإنما هم وكلاء لمن تجب عليه. والمؤلف قلوبهم هم الذين يحتاجون إلى تقوية إيمانهم، فيعطون من الزكاة ليتقوى بذلك إيمانهم، أو يعطون من الزكاة لدفع شرهم عن المسلمين إذا كان يخشى من شرهم خشية محققة. وفي الرقاب هم المملوكون الذين يشترون من الزكاة ليعتقوا. والغارمين هم الذين يكونون مدينين، أي في ذمتهم أطلاب للناس لا يستطيعون وفاءها، فهؤلاء يوفى عنهم من الزكاة. والذي أرى أن من عليه الزكاة يذهب هو بنفسه إلى الطالب فيوفي عن المطلوب ولا يسلم المطلوب بنفسه، لأنه ربما يفسد هذه الدراهم ولا يوفي دينهم. وفي سبيل الله هم المجاهدون في سبيل الله الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، فيعطون من الزكاة ما يقوم بكفايتهم في غزوهم، أو يشترى لهم أسلحة ومعدات ليقاتلوا عليها في سبيل الله. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي نفدت نفقته في طريقه ولم يكن معه شيء ينفق على نفسه إلى وصوله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان في بلده غنيا. هؤلاء هم أهل الزكاة الذين فرض الله الزكاة فرض الله دفع الزكاة إليهم، فلا يجوز صرفها في غيرهم. ولهذا لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد وطبع الكتب وإصلاح الطرق وغير ذلك من المشاريع الخيرية، لأن هذه المشاريع لها جهات أخرى تصرف منها وتبرعات يتقرب الإنسان إلى ربه ببذل النفقة فيها. ولما ذكر الله تعالى هؤلاء قال فريضة من الله والله عليم حكيم، أي أن صرفها في هذه الأصناف المحصورة التي صدرت بإنما فريضة من الله والله عليم حكيم، فهو سبحانه العليم بمن يستحق، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في زكاته كما يشتهي وكما يريد، وإنما يتصرف فيها كما أرشد الله تعالى إليه. فمن صرفها في غير هذه الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله فإنها لا تجزئه ولا تبرأ بها ذمته. وإلى هنا ينتهي هذا الحديث الموجز، وأسأل الله تعالى أن ينفع به، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.